وصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى والقراءة في كتاب الأدب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: كتاب الأدب، باب الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن محمد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد بن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع، فنادى رجل رجلا: يا أبا القاسم. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لم أعنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال: باب الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته. وذكر في ذلك حديث البخاري حديث أبي هريرة يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وحديث جابر: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وكذلك حديث أنس لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالبقيع فنادى رجل رجلا فقال: يا أبا القاسم. فالتفت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إني لم أعنك. فقال صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. اختلف أهل العلم في هذا، وهو الجمع بين اسمه صلى الله عليه وسلم وكنيته، فيكون رجل يقال محمد أبو القاسم. فذهب بعضهم إلى أن النهي هذا محمول على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز في زمانه هذا حتى لا يلتبس الأمر، كما في حديث أنس هنا لما قال الرجل ونادى الرجل فقال: يا أبا القاسم. فلما التفت النبي قال: لم أعنك، يعني لم أقصدك. وهذا هو قول مالك رحمه الله تعالى وجماعة من العلماء، أنه يحمل هذا النهي على زمانه صلى الله عليه وسلم. وذهب بعضهم إلى أن النهي للتنزيه والأدب وليس ذلك للتحريم. وذهب بعضهم إلى أن النهي عام، وهو الجمع بين الاسم والصفة. أما لو تكلمنا بالكنية فقط فلا بأس بذلك ولا حرج، وهو أيضا مذهب جماعة من أهل العلم. فعلى كل، هذه كلها أقوال، منهم من حمل النهي على الجمع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، ومنهم من جعل النهي عاما وحمله على التنزيه، ومنهم من قال بأن المنع كان أولا ثم نسخ بعد ذلك، وكل ذلك أقوال. والذي يترجح من هذا أن النهي حمل على زمانه صلى الله عليه وسلم، أما بعد زمانه صلى الله عليه وسلم فالأولى فرقه ويكون النهي للتنزيه. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يكنى قبل أن يولد له. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن صهيب أن عمر رضي الله عنه قال لصهيب رضي الله عن الجميع: ما لك تكتني بأبي يحيى وليس لك ولد؟ قال: كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي يحيى. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن مولى للزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كل أزواجك كنيته غيري. قال فأنت أم عبد الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا فيقول لأخ لي وكان صغيرا يا أبا عمير. نعم، ففي ذلك جواز التكني بأبي فلان ولو لم يكن له ولد. قالت عائشة يا رسول الله كل أزواجك كنيته غيري. قال فأنت أم عبد الله. قيل إنما كناه النبي صلى الله عليه وسلم بابن أختها وهو عبد الله بن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، والخالة تقوم مقام الأم، فكناها النبي صلى الله عليه وسلم بأم عبد الله ولم يكن عندها عبد الله. فلا يلزم في التكنية أن يكون عندك ولد أصلا أو أن يكون عندك ولد بهذا الاسم، فقد مثلا تكن بأبي حذيفة وعندك 5 ولد ليس فيه حذيفة، فهذا جائز. فالكنية من باب العالمية، من باب العالمية، فلا يقال أنت كاذب مثلا إذا لقبت كنيت نفسك بأبي حذيفة وليس عندك حذيفة، يقال أنت كاذب. لا، وإنما تقوم الكنية مقام الاسم، مثل ما تسمي، مثل ما يسميك أهلك محمدا إبراهيم علي كذا كذا، فكذلك تكن بهذا. والكنية هذه من عادة العرب أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم كن حتى الصغير. قال يا أبا عمير ما فعل النغيس، وأبو عمير هذا كان صبيا صغيرا ومع ذلك كناه النبي صلى الله عليه وسلم. بل الكنية الحقيقة لها أثر في التربية، حينما يكنى الصغير يعظم في نفسه ويكون هذا من باب التربية له على أمور الكبار. وغالب الصحابة كان يكنى، فالتكنية لا يلزم أن يكون الإنسان ولد، يكون عنده ولد، ولا يلزم أن يكون كبيرا، فيكنى الصغير والكبير، تكنى المرأة والرجل. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الألقاب. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن داود عن الشعبي عن أبي جبيرة ابن الضحاك قال فينا نزلت معشر الأنصار ولا تنابزوا بالألقاب. قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم والرجل منا له الاثنان والثلاثة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما دعاهم ببعض تلك الأسماء فيقال يا رسول الله إنه يغضب من هذا، فنزلت ولا تنابزوا بالألقاب. لا تنابزوا بالألقاب، أي لا يدعو بعضهم بعضا باللقب الذي يكرهه، فيقال مثلا يا أعرج، يا أعمى، يا أعشى، يا فاجر، يا خاطر، يا فاسق، يا قصير، يا طويل، كل الذي يؤذي الإنسان. فلا ينبغي الإنسان أن يخاطب أخاه إلا بلطف، فإذا كان يكره كنية معينة أو يكره وصفا معينا فلا ينبغي الإنسان أن يناديه بذلك. ولا تنابز بالألقاب، أي لا يكون هذا الأمر جاريا بينكم فينادي أحدكم الآخر بما يكره، هذا أدب، هذا أدب. قد يقول قائل طب ولو رضي، يعني أنا بينه وبينه مزاح، أقول له يا فاجر فيضحك، نقول ولو أنه رضي فإنه قد رضي بالممنوع. ولا ينبغي أن يكون في المجتمع هذا يقول يا فاجر والثاني يقول يا فاسق والثالث يقول هذا يقول يا أعرج والثاني يقول يا أعور، هذا لا ينبغي. ولكن يتأدب المجتمع المسلم بحال الخطاب ويقول لنا صفة مميزة في هذا، في هذا يقول يا أبا عبد الرحمن، أو على الأقل باسمه يا فلان، يا فلان، يا أبا عبد الرحمن، يا كذا يا كذا، لكن التنابز بالألقاب هذا أخذناها عنه الشارع وأدب المجتمع، واليوم هو يرضى وغدا يغضب. وكم من تساهل في هذا الباب أفضى إلى إغار الصدور. يعني أنت معتاد بينك وبينه أن يقول لك مثلا يا فلان أعور أو أعمى أو كذا مثلا، لكن قد يقول هذا الأمر أمام الناس فتغضب. فإذا قال لك هذا معتاد بينه وبينك، قلت هذا بينه وبينك آه، لكن أمام الناس لا. طب من ذا الذي يضبط هذا؟ من ذا الذي يضبط هذا؟ فلا ينبغي الإنسان أن يعتاد هذا. وإذا نهى الله عن أمر فلا بد أن تعلم أن الخير كله في الاستقامة عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المدح. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن الوهدي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد عن أبي معمر عن المقداد بن عمرو رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن معبد الجهني عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والتمادح فإنه الذبح. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: مدح رجل رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنك صاحبك مرارا. ثم قال: إن كان أحدكم مادحا أخاه فليقل أحسبه ولا أزكي على الله أحدا. كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الخير ويحث عليه في أصغر الأشياء وأكبرها، قد رب المجتمع المسلم تربية عظيمة. ولهذا نقول يا إخواني، لو عاش العالم مئات السنين بثقافاته وحضاراته ما استطاع أن يسد جزءا مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته. ولهذا نحن نرترف من محيطات من هدي صلى الله عليه وسلم، ولكن للأسف قل في المجتمع الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور فضلا عن الأمور الكبار. لكن أين كما يقولون الحضارات والثقافات وهذا عند غير المسلمين؟ فالأمور حتى التي قد تبدو صغيرة نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك كراهية المدح في الوجه. كراهية المدح في الرجل، أن تقول لرجل في وجهه أنت وأنت وأنت وأنت وتثنى عليه ثناء بالغا. فالنبي قال: قطعت عنق صاحبك، لأنه قد يدخل عليه العجب، وأيضا قد يفتخر بذلك وهذا منهي عنه، أو قد يضي به إلى أمور فاسدة مثل أن يقول أمام الناس أنا الذي فعلت، وإذا تكلمه أحد قال أنا وأنا وأنا، فلا ينبغي أن يكون هذا في وجوه الناس. لكن الإنسان يذكر محاسن الناس إذا كان في عدم حضورهم، يقول فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا إلى آخره. لكن هذا الأمر ليس على إطلاقه، هو الأصل نعم، لكن يجوز في بعض الحالات أن تذكر المحاسن في الوجه إذا ترتب على ذلك مصلحة. كأن يقال مثلا في رجل من أهل الخير لكنه انحرف انحرافا بسيطا، فتقول له: ألست الذي فعلت، ألست الذي فعلت، ألست الذي فعلت، وتذكر محاسنه. من أجل ماذا؟ من أجل أن ترجعه إلى هذا الخير الذي اعتاده. كذلك قد يكون مثلا رجل ممن يؤلف قلبه، ممن يؤلف قلبه، يعني رجل بعيد عن الاستقامة ولكنه فعل بعض الخير، فتريد أن تأثره وأن تنمي الخير فيه وأن تشجعه على الخير، فتقول مثلا: جزى الله خيرا فلانا فإنه فعل كذا وكذا، من باب أن تنشطه على الخير. فلا بأس بهذا، فلا بأس بهذا. وقد ورد السنة بهذا في بعض الأحيان، بل ورد أن الإنسان يمدح نفسه لا أن يمدح والده بل يمدح نفسه في بعض الأحيان إذا كان في مقام خاص. ولهذا قال النووي رحمه الله تعالى قال في هذا الباب الأحاديث الواردة في النهي عن المدح، وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصحيحين بالمدح في الوجه، يعني ورد أحاديث بهذا ورد أحاديث بهذا. قال العلماء طريق الجمع بينهما أن النهي محمول على المجازفة في المدح والزيادة في الأوصاف، يعني إذا زاد الإنسان عن الواقع فمدحه بما ليس فيه، أو على من يخاف أو يخاف عليه فتنة من إعجاب ونحوه إذا سمع المدح، أما من لا يخاف عليه ذلك لكمال تقواه ورسوخ عقله ومعرفته فلا نهي في مدح في وجهه، كما مدح عمر بن الخطاب في مدحه لما دخل عليه الصحابة حينما قتل فمدحوه في وجهه. فيقال إنما يكون النهي عن أن تمدح الضعيف، ضعيف القلب الذي إذا مدحته ربما ظن في نفسه شيئا وأصابه العجب، أما من لا يخشى نفسه ذلك وهو يعلم قدره فلا بأس بذلك، فإما أن يحمل ذلك على المجازفة في المدح أو يحمل ذلك على من يخاف أو يخاف منه الفتنة إذا مدح في وجهه. فيكون هذا الباب فيه النوعان من الأحاديث، باب في جواز ذلك وباب في النهي عن ذلك، فيجمع على بينهما على معنى معين. فالرجل الذي يخاف إذا مدح في وجهه تخاف عليه الفتنة فلا يمدح، وأما من ليس كذلك ودعت مصلحة لذكر هذا فلا بأس ولا حرج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إن كان أحدكم مديحا أخاه فليقول أحسبه ولا أزكي على الله أحدا، يعني تقول مثلا أحسب فلانا على خير. كلمة أحسبه هذه خروج من عهدة المدح إذا لم تكن على دراية كاملة، لأن الإنسان قد يمدح الشخص على الفعل الظاهر والشخص لا يريد به وجه الله عز وجل في حقيقة الأمر، فلا ينبغي أن تقول مثلا فلان هذا مخلص، فلان هذا ما شاء الله على إخلاصه، الإخلاص هذا سر بين العبد وبين ربه، ما أحد يعلم الإخلاص، لكن قل أحسبه مخلصا، أحسبه إيه مخلصا، أحسبه مجاهدا، أحسبه رجلا من أهل الخير، لأن بعض الناس قد يفعل خير ولا يريد به وجه الله، يريد به الدنيا. فعبارة أحسبه هذه عبارة تقطع كل ظن أو تقطع كل أمر من الملامة قد يوجه إليك إذا أنك مدحت إنسانا بهذا، يعني مثلا تقول أحسبه شهيدا فلان، أحسبه شهيدا فلان، أحسبه مخلصا فلان، أحسبه حريصا على الخير فلان، أحسبه حريصا على نفع الأمة وكذا، دايما ضع كلمة أحسبه فإنه وقاية. أما أن تجزم تقول فلان مخلص، ما الذي يدرك أنه مخلص؟ فلان شهيد، ما الذي يدرك بأنه شهيد؟ هذا أمر يكون بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المستشار مؤتمن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شيبان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر عن شريك عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه. ما معنى المستشار مؤتمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الصحيح: المستشار مؤتمن. الإنسان إذا قدم عن أمر من الأمور وقد التبس عليه أمر هذا الأمر فلا يدري فيه خير أم لا، فإنه يشرع له أن يفعل أمرين. الأمر الأول الاستخار، فيستخير الله تبارك وتعالى فيما اشتبه عليه من أمور. الأمر الثاني الاستشارة، وإذا استشار استشار الصالحين، استشار من يحصل به نفع في الاستشارة. إن كان في أمر معين يحتاج إلى أهل خبرة استشار أهل الخبرة، إذا كان في أمر ديني استشار العلماء، فيستشير الصالحين في أموره. قال صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن، أي إذا استشارك أحد فأنت أمين على إفداء النصح له، فانصح له بحق، وإياك أن تكتم النصيحة أو أن تكتم الخير في النصيحة. يعني مثلا واحد بيشتري قطعة أرض، هذه القطعة لا تصلح أصلا وفيها خبايا وخفايا، فيقول له: نعم اشتري هذه قطعة أرض لها مستقبل عظيم جدا ومستقبلها أن تدفن، فهذا ليس من الأمانة. أو استشارك واحد: أنا أريد أن أتزوج ابنة فلان وهذا البيت ما يصلح له، هذا البيت سمعته غير طيبة، فأقول له: اذهب إلى هذا البيت وكذا وكذا، فإنه بيت مبارك وإن شاء الله سيكون زواجا صالحا. هذا كله من الخيانة. أو يستشيرك مثلا: أذهب إلى الشيخ فلاني أتلقى عنه العلم، فتقول له: نعم اذهب والزم هذا الرجل فإنك ستنتفع به كثيرا، وهو لا يكون ممن يصح تلقي العلم عنه أو من ممن يخشى على الطالب من تلقي العلم عنه لكونه صاحب بدعة أو لكونه يغش في كثير من الأمور. فلا بد أن يراعى هذا الأمر، لا بد أن يراعى هذا الأمر، فيكون الإنسان أمينا إذا استشاره أحد فلا يسدي إليه إلا النصيحة النافعة. أو يجي مثلا طالب علم يستشيرك يقول لك: والله أنا أريد مثلا أحفظ متون، قل له: أيوه نعم حفظ متون، طيب أحفظ إيه؟ ألفيت ابن مالك، ابدأ بألفيت ابن مالك وكذا، بحيث تعقده في حياته، فيندم بعدما يسير 50 بيت 100 بيت وبعد ذلك يعقد. أو احفظ البخاري بالأسانيد، لابد أن نحيي الأسانيد في الأمة، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فيحفظ 200 حديث مثلا، وإذا به يفر من هذا الخير. فلا تكون ناصحا له بحق بأن تبدأ معه بالتدرج والأشياء الصغيرة الأول السهلة التي تحببه في العلم، ثم بعد ذلك يرتقي إلى كذا. إذا المستشار مؤتمن. وإذا كانت الخيانة حراما فإن من أعظم الخيانة أن تخون إنسانا وأنت في ثوب الناصح له، هذه أمانة، لابد أن تنصح وأن تحب الخير لأخيك مثلما تحب الخير لنفسك. لا تسافر يا أخي إلا هذه الجهة، يا أخي لا تفعل هذا الأمر، يا أخي لا تدخل في هذا المشروع، يا أخي لا تتزوج من هذا البيت، يا أخي لا تدخل مثلا شراكة مع فلان، يا أخي لا تفعل كذا، لا تطلب العلم عند فلان وإن كان ينتسب أهل العلم، هذا يضرك، هذا رجل على بدع أو يقرب أهل البدع أو يدافع عن أهل البدع، أو هذا رجل لا تنتفع منه بعلم لأنه ليس على المنهج ولا على الطريقة، لابد أن تنصح له، هذا أمر عظيم جدا لابد للإنسان أن يفعله، لأنك اليوم مستشار وغدا تستشير، أنت اليوم تستشير وغدا تشير، فلابد أن تكون أمينا في هذا. فانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين أمرا في غاية الأهمية، لأن كل واحد فينا أخوان، كل واحد فينا في حاجة إلى من ينصحه أو يحتاج إلى أحد يشاوره. أظن ما في أحد لا يستشير، ما أظن أن أحد لا يستشير أحدا في أمر من الأمور، لابد أنا أنتصح أخي مثلا فلانا، إيه رأيك أنا ودي أعمل كذا وكذا، فلابد أن نكون أمناء في النصيحة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه، أي يشر عليه بما فيه إيه؟ بما فيه مصلحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب دخول الحمام. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان حاء وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى وجعفر بن عون جميعا عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح لكم أرض الأعاجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بإزار، وامنعوا النساء أن يدخلنها إلا مريضة أو نفساء. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبانا عبد الله بن شداد عن أبي عذرة قال: وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن الحمامات ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر ولم يرخص للنساء. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي المليح الهذلي أن نسوة من أهل حمص استأذن على عائشة رضي الله عنها فقالت: لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله. وهذا محمول على إذا لم تأمن الفتنة، فوضع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها إذا لم تأمن على نفسها الفتنة، أما إذا أمنت الفتنة فلا بأس، المرأة تظهر بغير حجاب في غير بيتها إذا أمنت الفتنة فلا بأس. والحمامات ليست هي دورة المياه كما نطلقها الآن، يقال على دورة المياه بيت الخلاء يعني قال حمام، وإنما الحمامات كانت مكانا يستحم فيه الناس أو كذا، وهذا لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نهى النبي عن صورة ستكون، وهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. فلا يشرع للإنسان كرجل أن يدخل هذه الأماكن التي قد يكون فيها مستحم أو كذا إلا إذا كان ساترا عورته، مثل البحر مثلا أو الأماكن التي تستمع فيها الناس الاستحمام، لا ينبغي الإنسان أن يأتي هذه الأماكن إلا وهو ساتر إيه؟ ساتر عورته. أما المرأة فلا، لأن المرأة عرضة للفتنة بها، وأشد من ذلك وأقبح المصائف حيث يجتمع الرجال والنساء بلا ضوابط. وأين الضوابط؟ والاختلاط القائم، حتى لو قيل عائلات، فإن الرجل بامرأته والثاني رجل بامرأته والثالث رجل بامرأته، ويحصل ما يحصل حتى ولو بغير نزول بحر من هذا الاختلاط، لأن هذه الأماكن قد يقل فيها الانضباط الشرعي بالضوابط الشرعية. أما التمتع بهذه المياه لا بأس بها إذا كان الإنسان في مكان لا يطلع عليه هو وأهله، أما إذا كان الإنسان وحده مع رفقة من الشباب أو من الرجال فلا بأس بذلك إذا لم تظهر العورات، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك سدا للذريعة، وهذا في إشارة إلى عدم جواز الاختلاط بين الرجال والنساء مما يفضي إلى الشر، وفي إشارة إلى عدم إظهار العورات تحت أي بند من البنود، وهذا من الحفاظ على أعراض المسلمين، وقد يقول قائل: هل بين الرجل والرجل عورة؟ طبعا بين الرجل والرجل عورة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: غطي فخذك فإن الفخذ عورة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ولم تبح الشريعة للرجل أن يظهر فخذه أمام الرجل على الصحيح، فكيف بإظهار المرأة عن فخذها أمام الرجل؟ هذا لا شك من التهاون الشديد الذي وقعت فيه أمة الإسلام، ولهذا لا تسأل عن الشرور التي ترتبت على ذلك، لا تسأل عن الشرور التي ترتبت على ذلك. نعم، مهم، لا يجوز بأي صورة من الصور، إن حصل هذا فلا يجوز. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الاطلاع بالنورة. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي هاشم الرماني عن حي بن أبي ثابت عن مسلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اطلع بدأ بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثني إسحاق بن منصور عن كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع وولي عانته بيده. قال رحمه الله تعالى: باب القصص. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الهقل بن زياد قال حدثنا الأوزعي عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مراد. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن عمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن القصص في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زمن أبي بكر ولا زمن عمر رضي الله عن الجميع. قوله لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مراء، وفي رواية أو مختال، القصص وتحدث بالقصص ويستعمل في الوعظ. قال في النهاية قالوا في النهاية أي ابن أثيس، وفي هذا إشارة إلى أنه لا ينبغي ذلك إلا لأمير يعظ الناس ويخبرهم بما مضى يعتبر به، أو مأمور به فحكمه حكم الأمير، ولا يقص تكسبا أو يكون القاص مختالا يفعل تكبرا على الناس أو مرائيا يرائي الناس بقوله وعمله. وقيل أراد الخطبة لأن الأمراء كانوا يلونها في الأمر الأول ويعظون الناس فيها ويقصون عليهم أخبار الأمم السابقة. وعلى كل حال، قال الخطابي: إن المتكلمين على الناس ثلاثة أصناف: مذكر وواعظ وقاص. فالمذكر الذي يذكر الناس آلاء الله ونعماءه ويحثهم على الشكر له، والواعظ يخوفهم بالله، والقاص الذي يروي لهم أخبار الماضين ويروي عليهم القصص، فلا يأمن القاص من أن يزيد فيها أو أن ينقص. القاص إن كان القص يقص القصة التي فيها عبرة وعظة وهي حقيقية وواقعة ولا يترتب على سردها محرم، كأن يكون الناس عالمين بنا قصة فلان أو كذا فيتأذى بذلك، فلا بأس ولا حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم والله يقول في كتابه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة. فلا بأس بالقصة إن كانت قد حصلت وفيها العبرة والعظة أن تذكر، وأعظم ذلك قصص الأنبياء وقصص الصحابة رضوان الله عليهم، والقصة الواقعية لأهل العلم. ولهذا قيل: القصص جند من جنود الله، أي قد تذكر لك القصة الواقعية التي تتضمن العبرة والعظة فتحثك على فعل شيء أو تحذرك من فعل شيء. أما ما نسلف عنه من أسلوب القصاصين فهو أسلوب قائم يقوم على سرد الأمور الكاذبة أو المبالغ فيها أو ما لا نفع فيه أو ترك الآثار في الحديث واعتماد القصص. فترى الواحد إذا وعظ ما عنده إلا القصص، ولا يعتبر بالأثر، ولا يربط الأمة بالآثار، إنما يربطها بالقصص الذي فيه خيال، كما يعتاد أكثر الخطباء الآن. أكثر الخطباء الآن يعتدون هذا الأسلوب الخالي من الأثر والخالي من العلم النافع، وإنما يذكرون مثلا حصل كذا وحصل كذا، في أمريكا حصل، في فرنسا حصل، في مصر حصل، كانت امرأة كذا، مرة حصل من رجل كذا، وغير ذلك مما يقال إنه يرقق القلب أو يسامح فيه. فالسلف حذروا من هذا النمط، من هؤلاء الذين يعتدون هذا النمط، وعدوا ذلك أعداء للآثار. والإنسان إذا نصح الناس أو وعظهم فينبغي أن يعظهم بالقرآن بالسنة، ولا بأس باستعمال القصة إذا كانت قصة حقيقية، وأعلى ذلك ما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فتذكر قصة إبراهيم، تذكر قصة لوط مع قومه وما فيها من العبر، تذكر قصة مثلا موسى وفرعون وما فيها من العبر كما ذكر الله عز وجل ذلك، تذكر مثلا قصة مثلا حفر بئر، حفر الخندق حول المدينة وما فيه أيضا من العبر والعظات. الأشياء الواقعية إذا استعملت على جهتها فلا بأس، أما ما حذر منه السلف فهو سبل القصصين الذين يعتمدون على الروايات ويتركون الآثار وينقلون عمن هب ودب ممن لا يتقن العلم ولا يعني يكون في قصصه الصدق الذي يدفع الناس للعلم والعمل. فيقال هذا أسلوب الإيه؟ القصصين. يعني أسلوب القصصين يعني الذين يذكرون القصص من غير اعتماد له، ويغلب ذلك عليهم حتى يتركوا نفع الناس بالعلم والأثر. كما صار في بعض الخطباء قد يبقى خطيبا 20 سنة في الناس ولا يتعلم منه الناس سنة أو بدعة أو حلال أو حرام. ليه؟ لأن هذه القضية القضايا إما أن بيعتبر القضايا عقيمة أو قضايا تثير خلافا أو قضايا ستحذب الناس ويختلف فيه الناس، فلهذا يلجأ إلى الأسلوب العام، يلجأ إلى الأسلوب العام، أمور القصص، أمور التاريخ، الأمور، أمور الأخلاقيات العامة التي ليس فيها بيان الحل والحظ. فيقال هؤلاء قصصون، هؤلاء قصصون، ولكن لابد في الخطبة أن يكون لها معنى وأن يكون لها هدف، وهذا الهدف طارة يكون عقديا تريد أن تعلم الناس أمرا عقديا، وطارة يكون تعبديا، وطارة يكون أخلاقيا، وطارة يكون تصحيح مفهوم، وطارة يكون تحذير للأمة من سلوك باب معين أو حثا للأمة على هذا. المهم أنه لابد أن يكون الخطبة هدف يخرج منه أو يخرج به الناس. أما الكلام العام الذي ليس فيه مثلا تبيين للأمور هذا خداع للأمة، هذا خداع للأمة، خداع أنه تبقى تستمع خطيبا 20 سنة ومع ذلك لا تخرج بأنه هذا سنة وهذا بدعة، هذا حلال وهذا حرام، هذا جائز وهذا ممنوع. ليه؟ لأنه لا يريد أن ينفر الناس عنه، وإذا أراد الخطيب أن ينفر الناس عنه سلك المسلك الإيه؟ المسلك العام، المسلك العام، مسلك الأخلاقيات الإيه؟ العامة، فهذا لا يغضب منه أحدا. إنما إذا سلك مسلك تبيين المسائل وتأصيل المسائل للناس حتى تعرف السنة من البدعة وحتى يعرف التوحيد من الشرك، فإن ذلك غالبا قد يكون فيه تضحية بكثير من المستمعين له، ولهذا قل من يسلك هذا الطريق، قل من يسلك، قل من يسلك من الخطباء طريق البيان كما بين الرسل الأمة وكما بين العلماء الأمة. ولهذا فرق من خطبة العالم وخطبة القصاص. خطبة القصاص يعتمد على هذا ارتفاع أصوات مع بكاء مع كذا مع أمور عامة وتخرج بلا فائدة، تخرج بلا إيه؟ فإذا هو قصص وجاء في جريدة الأهرام وجاء في جريدة الأخبار وجاء مش عارف إيه وإيه وإيه وخلاص، وتقضى المسائل على هذا الباب. طبعا الناس تخرج مستمتعة لأنه ما في أحد خطب فيه إنه أنك تجاوزت أو أنه وقعت في بدعة أو وقعت في مثلا محظور. الناس يفرحون بهذا، يفرحون بهذا ويقول ما شاء الله فلان هذا خطبته جيدة. ليه؟ لأنه دمعت عيناه بقصة وهية، بخبر لم يثبت، إلهاب حماسا، لكن إن هذا حلال وهذا حرام. ولهذا إخواني كثير أو مر على الناس مثلا زمن ما كانوا يعرفون يعني حقا من باطل أو سنة من بدعة أو كذا، إنما هي أمور إيه عامة، نحب بعض، يعصي بعضنا بعضا إذا احتاج إليه، نتسامح، بر الوالدين وكذا. أما أمور يخرج منها ناس هذه السنة وبدعة، أنا ما أذكر للواحد يعني قبل ما ينتشر مثلا بعض خطباء السنة أو كذا إن الواحد في حياتي سمع إن هذه سنة وهذه بدعة. حتى الموالد كانت الموالد يمكن تقام في المساجد، في المساجد فضلا عن الشوارع، ومع ذلك ما سمعنا قط أن هذه الموالد فيها بدعة أو أن هذا فيه محظور. كانت الأفراح يقوم فيها الغناء للصباح والرقص والطبل، ما سمعنا خطيبا يقول هذا حرام، احذروا أيها الناس التجاوز في الفرح. في المآتم ما أذكر سمعنا هذا قط أبدا، ما كان الناس يسمعون هذا أخواني أبدا أبدا. يعني هل تظن أن مرة مثلا سمعنا أنه خروج مثلا أو الاختلاط من الجولة في أفراح والرقص والطبل هذا أبدا؟ بل ربما كان الخطيب مشاركا في هذا، الخطيب يأتي يشارك في هذا الأمر، في مولد، في فرح، في ميتم، لأن الخطيب هو الذي كان يقيم الميتم، ولربما والله أقام الفرح بالمدح، يكون مداح أو من الذين يغنون بهذا، فيخطب ويغني، هو القائم بجميع الأدوار، هو الخطيب وهو المغني، وهو الخطيب وهو المقر في الميتم، وهو الخطيب وصاحب الليلة والمولد، كل شيء واخذ، أي شيء يجلب له رفقا ما في إشكال. فكان الناس لا يسمعون الحلال والحرام. فلما جاء انتشر يعني الاستقامة على السنة في الظاهر، انقلب الأمر من هؤلاء الوعاظ إلى آخرين وهم المتحمسون، فنقلوا بقى الأمة إلى باب إيه آخر، الحماس. بالك انظر إلى أخطاء الحكام، انظر إلى أخطاء الدول، انظر إلى أخطاء كذا، ويتكلمون عن أمور الحماسية. فانتقلنا من بدعة إلى بدعة، ومن أسلوب على غير منهج النبوة إلى آخر، وإن كان بقى الآخر هذا في ثوب الخطيب، صاحب الثوب القصير وصاحب اللحية الطويلة وصاحب كذا، الذي يظهر الحرص على الأمة وهو يفتك بشباب الأمة حين يدل شباب الأمة على غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم في إلهاب الحماس، فيعبأ الناس بلا داعي، يخرج الناس بنعمل إيه؟ ماذا نصنع يعني؟ ماذا نصنع؟ يعبأ الناس. ولهذا بعضهم الآن ماذا يقول؟ مثل ما بعضهم يقول الآن بأن هذه الثورة القائمة ليست قائمة الآن، إنما هذه الثورة قائمة من 30 سنة، فهناك ثورات ساكتة صامتة، كنا نحمس الناس وكنا كذا، فالذي حصل الآن أمر طبيعي وامتداد طبيعي لهذا، ولهذا صار كل واحد ينسب لنفسه هذا العمل الجلل وإلا يشارك إيه فيه في الميادين. ليه؟ لأنه هو الذي أزز الناس منذ 30 سنة، حتى يقول كبيرهم بأن يقول الشباب راجعوا شرائطي منذ 20 سنة أو 25 سنة، فقد كنت أتكلم عن هذه الموضوعات وأبين للناس. فدي ثورة صامتة ساكتة منذ 20 سنة أو 30 سنة، فتحولنا من هؤلاء المبتدعة الذين كانوا بدعتهم من نوع معين إلى مبتدعين من نوع آخر. أما من يسلك هدي رسول الله في الخطبة أو من يسلك مسالك العلماء في الخطب، فإن هذا أمر نادر لا تكاد تجد إلا عند من تربى على أيدي العلماء ومن عرف مقومات الخطبة بحق وعرف كيف ينفع الناس ويصدق الناس وإن كان بأمور أليمة على قلوب الناس. فإن الخطيب الموفق وإن الداعية الصادق هو الذي لا ينظر إلى ما يرضى به الناس عنه، وإنما ما يرضي به الله في الناس. وإن جاء هل رأيتم مريضا يقبل الدواء لكن الطبيب مضطر إلى أن يداويه وأن يعطيه أنفع الأدوية ولو كان استعماله مشرط يفتح به بطنه أو رأسه أو ذراعيه أو كذا أو كذا، لأن النفع في ذلك لابد من بتر الداء ولو كان ذلك من. لكن لو رأيتم طبيبا كلما ذهب إليه مريض يشكو ألما يقول لا أنت ما شاء الله ما عندك شيء بس روح، هذا يثق به، هذا طبيب خائن مع أن المريض قد يحب ذلك. ولهذا أخواني مقومات الخطبة مهمة جدا، عنوان الخطبة ليس أمرا هينا، تناول الموضوع الذي ينتفع ليس أمرا هينا، أن تصدق مع الناس مع أنك تعلم أن كثيرا من الناس قد ينفر من أمر معين، هذا ليس أمرا هينا لكن هو موجب الصدق الذي ينبغي أن يكون عليه الخطيب. ولكن يستعمل الإنسان من الأساليب ما يفتح به قلوب الناس وما يحبب به الناس، فلا يكون أيضا منفرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن منكم منفرين، فيعرض الأمر بالأسلوب الصحيح أو بالأسلوب الذي فيه فتح قلوب الناس. نعم. النورة هي إزالة الشعر من البدن، إزالة الشعر من البدن إما بالإدهان أدهان معينة أو بودرات أو كذا، فيضع الواحد بودرة معينة على مكان فيه شعر ثم يشتري، هذه إيه النورة. فالنورة هي إزالة شعر البدن عدا العانة والإبط، فيقال في الإبط النفس يقال في العانة الاستحداد، وما عدا ذلك من الشعور فيقال فيها الإيه النورة، فيطري المكان معين ببودرة أو بشيء ثم ينزع الشعر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الشعر. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر لحكمة. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن من الشعر حكمة. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عينة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة قال الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عبد بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال أنشدت رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 قافية من شعر أمية ابن أبي الصلت يقول بين كل قافية هيه وقال كاد أن يسلم. قال رحمه الله باب ما كره من الشعر. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا إلا أن حفصا لم يقل يريه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله عن شيبان عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يوسف بن ماهك عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس فرية لرجل هاجى رجلا فهاجى القبيلة بأسرها، ورجل انتفى من أبيه وزنى أمه. نعم، زنى أمه، أي نسبها إلى الزنا، نسبها إلى الزنا. أنا هذا بيان حكم الشعر. فباب جاء فيه استحسان صلى الله عليه وسلم للشعر، وباب آخر جاء فيه كراهية النبي صلى الله عليه وسلم للشعر، فدل هذا على أن الشعر في نفسه ليس ممنوعا، ولكن يكون ممدوحا الشاعر إذا كان شعره يؤدي إلى فضائل الأخلاق ويحث على مكارمها، وكان بحق أيضا، فيكون في نصرة الإسلام ونصرة لآدابه وحث على فعل الخيرات، هذا لا بأس به. ولقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم شعراء، منهم حسان بن ثابت، ومنهم عبد الله بن رواحة، وكعب بن زهير، وهكذا، وجاءوا وأنشدوا الشعر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل بوب البخاري بابا وهو باب الشعر في المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل حسان بن ثابت المكان في المسجد، وهو الذي قال له: أهجهم ومعك روح القدس. وما كان يرضي أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعره مثل ما كان يرضيه حسان ابن ثابت رضي الله عنه، وحسان ابن ثابت عاش عمرا مديدا، فكان يشعر ويلقي الشعر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرضي النبي كما جاء في الصحيح لما أراد النبي أن يهجو قريشا وأرسل إلى شعرائه، فكل قال حتى جاء حسان بن ثابت رضي الله عنه فقال الشعر الذي يرضي النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن اعلم أني فيهم يعني ذو نسب. فقال: لأسلنك منهم يا رسول الله كما تسل الشعرة من العجين، لأنه طبعا كيف يهجو قريش وهم أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لأسلنك منهم. فكان يرضي النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد. ولبيد شاعر صحابي كنيته أبو عقيل أو أبو عقيل، وقد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه. ومن غرائب ما يعرف عن هذا الرجل أنه عاش 154 سنة، 154 سنة. وقال السمعاني: مات أول خلافة معاوية وله 140 سنة، وقد كان شاعرا موفقا، وقد استدل النبي صلى الله عليه وسلم بشعره، يعني 140 سنة، عاش 140. حسان أظن عاش 120 سنة، حسان ابن ثابت رحمه الله رضي الله عنه. قالوا: لم يقل لبيد شعرا بعد إسلامه، لما أسلم ما قال الشعر، وقال: أبدلني الله خيرا منه، يقصد القرآن، فترك الشعر. وترك الشعر إنما هو من باب المسلك، فرغم فصاحته وبلاغته وبيانه إلا أنه استشعر أن الانشغال بالقرآن أعظم من الانشغال بالشعر، فقال: لقد أبدلني الله سبحانه وتعالى خيرا منه، يقصد القرآن. ومما يدل أيضا على رضا النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر، إن كان الشعر حاسا على فضائل الأمور وبيان الحقائق، ما قاله عمرو بن الشريد عن أبيه: أنشدت رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 قافية من شعر أمية ابن أبي الصلت، فكان يقول بين كل قافية هي، وكاد أن يسلم، يعني كان أن يسلم أمية، لأن شعره كان فيه الإقرار بوحدانية الله سبحانه وتعالى، فكان النبي يعجبه ذلك ويقول حتى كاد أن يسلم، يعني كاد شعوره أن يسلم نظرا لما كان يتكلم فيه من الإقرار بوحدانية الرب سبحانه وتعالى. كل هذا في الباب الحسن. أما الباب الآخر وهو الباب الخطير، وهو استعمال الشعر في عكس ذلك من نشر الرذائل ومن معارضة الشريعة ومن سب الصالحين، ففيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا، يعني حتى يضره ويصيبه بالداء خير له من أن يمتلئ شعرا، يعني على هذا الايه، على هذا الوجه. وفيهم قال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي نائمون ولم يقولوا ما لا يفعلون. هؤلاء الشعراء المدحون الذين يحثون على رذائل الرذائل ويكيدون الإسلام وأهله، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني أباح دم بعضهم لما كان يتشبب بنساء المسلمين ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الشعر حسن حسن وقبيح إيه؟ قبيح. طيب نكتفي بهذا القدر.